بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، ما زلنا نواصل درسنا الأخير في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وهو درس الموضوع الذي يدور حول قضية الكفر والتكفير، وعرفنا بما لا حاجة إلى إعادته، فقد قلنا مرارا في مقدمة الدرس لماذا يحتاج المسلم إلى أن يعرف حدود الإيمان من الكفر. حدود الإيمان من الكفر هو هذا الموضوع، موضوع درسنا الذي نتكلم فيه منذ ثلاثة دروس أو أربعة، ونرجو أن نتمه اليوم حتى نبدأ في درس جديد وفي موضوعنا الجديد وكتابنا الجديد الذي أعلنا عنه. الشيخ الغزالي حدد مراتب من يحكم عليهم بعدم الإيمان، يعني بالكفر، لأن الإيمان يقابله الكفر. لأن الإيمان يقابله إيه؟ يقابله الكفر، والتوحيد يقابله الشرك. فالشيخ الغزالي حدد الذين يخرجون عن دائرة الإيمان، ومن خرج دائرة الإيمان فقد دخل دائرة الكفر. وقلنا السبب في حاجتنا إلى معرفة حدود الإيمان وحدود الكفر، ليعرف الإنسان نفسه أين هو. ونحن والحمد لله أهل الإيمان، لكن لا يمنع أن الإنسان يعرف الإيمان من الكفر وهو على الإيمان، كالذي يضع في مصنعه أو في محله التجاري طفاية الحريق، هل يقول لا لا لا لا هذا تشاؤم، لا هذا يعني نزير حريق، لا لا لا لا اترك اترك القي بها، لا، نحن نضعها للاحتياط، لا لنجر على أنفسنا ولا مصنعنا أو متجرنا أو بيتنا حريقا أبدا، الاحتياطات واجبة أو لا. وهكذا يعرف المؤمن حدود الإيمان من حدود الكفر حتى يتجنب مزالق الكفر ويتمسك بأهداب الإيمان. نعم. ثم أيضا يترتب على إيمان المؤمن وكفر الكافر علاقات بين المؤمن وبين الكافر، تعرف من تتعامل معه، ففيه دائرة تخص المؤمنين وفيه دائرة أوسع تخص المؤمنين والكافرين. ففي دائرة المعاملات أنت تتعامل مع المؤمن والكافر، عندما يأتيك إذا كنت طبيبا أو مهندسا أو تاجرا أو معلما، من يأتي إليك تعلمه ولا تسأل عن دينه أو معتقده. إذا كنت طبيبا من يأتي إليك تعالجه ولا تسأل عن دينه. إذا كنت تاجرا تبيع الطعام والشراب أو الملبوسات أو كذا، من يأتي إليك يشتري منك تبيع له. وهكذا هذه معاملات إنسانية في الدائرة الإنسانية واسعة، لكن هل يمنع أن تتعامل في دائرة واسعة إنسانية أن تكون هناك دوائر أخرى؟ فيه دوائر أخرى، فيه دائرة تخص أسرتك، ليس مسموحا لغير أسرتك أن يتدخل في هذه الدائرة. تسمح؟ لا تسمح لغير أفراد أسرتك أن يتدخل في هذه الدائرة. فيه دائرة إيمانية، غير مسموح أن يتدخل فيها غير المؤمنين. إذن هذه دوائر، هذه دوائر، كل دائرة نعطيها حقها، فلا ندخل من ليس داخلا فيها فيها، ولا نخرج من كان داخلا فيها منها. هكذا، هذه هي الدوائر. إذن أحكام، الحكم بكفر الكافر يترتب عليه أحكام، والحكم بإيمان المؤمن يترتب عليه أحكام. إذن المسألة مهمة أو ليست مهمة؟ مهمة، معرفة الكفر من الإيمان، وفاصل الكفر من فاصل الإيمان أو لا، حدود الكفر من حدود من حدود الإيمان. مسألة مهمة أو ليست مهمة؟ ثم إنها بمعرفتها على الوجه الصحيح تمنع منا فتنا كثيرة ونحن نعيشها داخل الدائرة الإسلامية. من بيننا أناس لا يفرقون بين هذه الفواصل بطريقة صحيحة، فمنهم من يدخل من ليس مؤمنا في الإيمان، ومنهم على خلاف ذلك على النقيض يخرج من هو في دائرة الإيمان من الإيمان. فمن الناس من يكفر بعضهم بعضا أو يكفرنا بمجرد المخالفة في شيء لا يستحق أن يكون سببا للتكفير. فإذا يترتب على هذا التكفير أمور أو لا يترتب عليه أمور؟ يترتب عليه أمور، استحل دمه وماله وكذا، ويحصل هذا من فتن يعني نحن نعرف تداعياتها ونشعر بها بلا شك. فإذا دائرة معرفة حدود الإيمان من حدود الكفر تمنع، إذا فهم الناس هذا منعت منهم فتنا كثيرة، فلا يدخل في الإيمان من ليس منه، ولا يخرج من الإيمان من هو منه، من هو من المؤمنين. إذن هذا الذي يعني هذا هو أهمية موضوع الإيمان والكفر. فقضية الكفر التي تناولها الشيخ الغزالي في آخر درس من دروس كتابه مهمة جدا، وهو أشار إلى أهميتها والقول فيها، ورتب حدود الكفر الذي لا يدخل في الإيمان حسب ترتيب النصوص، حسب ما جاء في النصوص الشرعية، حسب أولويات النص. فبدأ بمن نص على كفرهم في القرآن الكريم، اليهود والنصارى، ثم الصابئة والمجوس، ثم بعد ذلك تناول القول في الطوائف والفرق الإسلامية، هل يحكم بكفرهم لمجرد أنهم خالفوا آراء مثلا أهل السنة؟ لا، ليس مجرد مخالفة أهل السنة ولو في أدنى خلاف أو في أي أمر يعتبر المخالف لهم كافرا. فغير أهل السنة ليسوا على الإطلاق كفارا لمجرد أنهم ليسوا من أهل من أهل السنة، لا. ولذلك تناول طوائف الفرق أو الفرق الإسلامية، فتناول مثلا المعتزلة، من كان شائعا في عصره كان المعتزلة وجود قوي إلى عصر الإمام الغزالي وما قبله، وبقية وفرق أخرى كالمشبهة، قال هؤلاء مؤولون، يعني أخطاؤهم حتى وإن كانت أخطاء يعني واضحة وخرجت عن مبادئ أهل السنة والجماعة، لكن لا يقصدون منها الخروج عن الدين، وإنما كان قصدهم التنزيه. مثلا عند المعتزلة قصدوا التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى، فأوصلهم إلى أن ينكروا الصفات بالمعنى الذي فهمه أهل السنة أنها زائدة على الذات، ظنا منهم أن هذا هو التنزيه، التنزيه الإلهي تنزيه الله عن النقائص يجمعنا ويجمعه، يوحد بيننا، معتقد ليس كمثله شيء، أصل من أصول الإيمان. فإذا هم أخطأوا في التأويل، وخطأهم في التأويل مهما كان خطأ واضحا فادحا حتى ولو وصل إلى درجة البدعة في الدين، البدعة المغلظة، لكن لا يخرجهم من الإيمان. واحتياطا لنا نحن في ألا نكفر أحدا إلا إذا كان هناك نص صريح أو ما يشبه النص الصريح في تكفيره، في الحكم بكفره. أما التسرع والتعجل في الكفر لا. فمن مبادئ أهل السنة وعلمائهم الاحتياط، والاحتياط الشديد في إيه؟ وعدم التعجل والتسرع في الحكم على الناس بالكفر، لأن تداعيات الحكم بالكفر عظيمة وشنيعة، ويترتب عليها استحلال الدم والمال وإلى غير ذلك، وكما تعلمون في أحكام الإيه؟ أحكام الكفر الموجودة في الإيه؟ وأحكام الردة خاصة الموجودة في كتب الفقه وفي كتب العلم. فلهذا كان واجبا على المسلم وعلى العالم خاصة وطالب العلم ألا يتعجل في الحكم على الناس بالكفر، يحتاط لنفسه. فرتب وجعل مراتب الكفر أو مراتب التكفير ست مراتب، فرغنا من إيه؟ من أربع مراتب، وبقيت المرتبتان أو الإيه؟ الخامسة والسادسة. اقرأ يا شيخ جوهر المرتبة الخامسة. الرتبة الخامسة من ترك التكذيب الصريح ولكن ينكر أصلا من أصول الشرعيات المعلومة بالتواتر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو لم يلتلفظ بلسانه الذي يدل على ما في قلبه بكفر صريح، بلسانه لم يتلفظ، لم ينكر بلسانه، لم تسمعه بلسانه أنه كذب إيه؟ أصلا يجب التصديق به من أصول الإيمان. فما قال أنا لا أؤمن بموسى ولا بعيسى ولا بمحمد أو كذا، لم يقل بهذا. إذن لأن الذي يلفظه اللسان يعبر عما في الإيه؟ في القلب. فالذي قال أنا أكذب ولا أصدق بفلان من الأنبياء، لا أصدق مثلا بإبراهيم، إذن من يقول هذا فمعناها هو الذي حكم على نفسه بالكفر قبل أن تحكم أنت عليه، لأنه كذب ما وجب التصديق به في الإسلام أو لا، كذب بلسانه وبصريح لسانه، لكن لم يصدر منه هذا. يقول هذه المرتبة الخامسة في حق من إيه؟ من لم يصدر منه تكذيب صريح، لكن ماذا فعل؟ رأينا منه فعلا من أفعاله، إذن بأفعاله دلت أفعاله على أن هذا الفعل لا يكون إلا من كافر، لا يكون إلا من إيه؟ كعبادة الصنم، كالسجود لإيه؟ لصنم. هو لم يقل أنا لا أعبد الله بلسانه، ما سمعته بهذا، ولم يقل أنا أعبد غير الله، ما قال هذا، لكن وجدناه الصنم أمامه ويسجد له. إذن هذا فعله فعل الإيه؟ الكفار أم فعل المؤمنين؟ فعل الكافر أم فعل المؤمن؟ فعل الإيه؟ الكافر، لأنه يسجد لمين؟ لصنم، أمامه صنم ويسجد له. حدثني بعض التجار في البازارات اللي هي إيه؟ تقدم السياحة اللي هي إيه؟ يهواها السياح، هم يبيعون في البازارات بعض التماثيل لا على أنها تعبد، يعني ربما لا يدور في خلد بائع التي يحبها السياح الذين يأتون للسياحة وللآثار بالذات، يبيعون لهم التماثيل على أنها نسخة من رمسيس الثاني ونسخة من ابن حتب والآخر، يعني هم يقلدونها يصنعونها في ناس يعني تجيد صناعة التماثيل. لكن تجاوز الناس أنها الآن لسنا في صدد حكمها، إيه حكم صناعتها حرام أو حلال، لكن نحن نتكلم في الإيمان والكفر الآن وليس في الحلال والحرام. في الإيمان والإيه القضية إيمانية عندنا وليست قضية فقهية، الفرق يعني. فالتجار يبيعونها على أساس أنها زرت واحد في مرة يعني قريب لي في زيارة أقاربه وهو مريض، فعرفني بالمصنع تحت العمارة فيها إيه الأناتيك اللي هي التماثيل يصنعونها. قل له أنت حرام حرام عليك تعمل. قال لا أنا جبت فتوى من المفتي. الله أعلم بي جاب فتوى المفتي، هذا ما ليش دعوة، هو هكذا يقول أنا جئت بفتوى من إيه من المفتي بأنها حلال يعني صناعتها والتجار فيها، الصناعة والتجارة. قلت خلاص أنت ما دام سألت المفتي وأنا من أكون أمام المفتي. المهم احنا في الإيمان والكفر. فقال لي أحد البائعين في هذه المهنة، في تاجر بازار أو يبيع في محل بازار يعني يبيع بالأجر، قال فيه بعض السياح الأجانب غير العرب من دول أخرى، قد يكون من روسيا قد يكون من بلاد يعني، قال يأخذون بعض هذه التماثيل على أساس تقديس، لأنه ممكن البوذية بيعتقدوا أن هذا إيه إن هذا إله أو فيه يعني شيء رمز للإله فيقدس. قلت له إذا كان تعرف إنه هذا يعني فيه مظنة إيه التقديس والقربان يبقى خلاص ده مساعد إعانة على الكفر، فلا يمكن بيعها قولا واحدا بغض النظر عن الحكم في إيه. تقول لي جئنا بفتوى من المفتي أو غير المفتي، وكثير من الناس لا ولا يعرف طريق المفتي ولا الإفتاء، لكن هو أفتى من رأسه ويقول أنا إيه جئت بفتوى من المفتي لأنه يحلل ويريد أن يعني يبرر لنفسه حل الحرام أو يعني البيع والشراء في إيه في الحرام. هذا يعني نقوله في من لا يصرح بلسانه بتكذيب ولكن يعمل بفعاله أفعال الإيه أفعال المكذبين أفعال الكافرين، كالسجود لصنم كتمزيق المصحف كإهانة المصحف، هذه أمور إيه مكفرات فعلها، لكن ليس هناك نص في إيه في في تبين باللفظ أن ناطق هذا اللفظ كافر صريحا صراحة. فما هذا الحكم؟ هذا هو الذي يتناوله الشيخ الغزالي في هذه الرتبة. فماذا قال يا مولانا؟ اقرأ كذا كمل. كقول القائل الصلوات الخمس غير واجبة، هذا من يصرح يعني لم يقل مثل هذا الكلام الصريح في الكفر، لم يصرح بتكذيب ايه بتكذيب. من ترك التكذيب الرتبة الخامسة من ترك التكذيب الصريح ولكن ينكر أصلا من أصول التكذيب الصريح اللي هو الإيمان، التكذيب الصريح في الإيمان كالإيه الإيمان بالله الملائكة الرسل اللي هي الإيه أصول الإيمان الستة أو التكذيب بالقرآن، لكن ترك أصلا أو ولكن ينكر أصلا من أصول الشرعيات المعلومة بالتواتر من رسول الله الأصول المتواترة، يعني الصلاة ليست إيه من أصول الإيمان لكن من أصول الإسلام من أركان الإيه الإسلام، أصل صريح من أصول الدين من أصول الشريعة يعني الفروع من فروع الدين، لكن ركن من أركان الإسلام أو لا؟ طبعا تواتر عن رسول الله وبالإجماع الصلاة المفروضة واجبة بالإجماع لا خلاف بين المسلمين على إيه على فرضية الإيه فرضية الصلاة. فواحد يقول أنا مؤمن بالله وبرسول الله وبالرسل وبالقرآن وبالشريعة جملة وبالكتاب والسنة، لكن الصلاة ليس بالضرورة فرضية الصلاة. أنا علاقتي بالله قوية، الصلاة وسيلة لتقوية العلاقة بالله، أنا علاقتي بالله قوية من غير صلاة. وهكذا في ناس ممكن تبرر هذا. فإذا هو ينكر أصلا من أصول الشرعيات المعلومة بالتواتر من رسول الله، كقول القائل الصلوات الخمس غير غير واجبة. إذن ليست من أصول الإيمان، لكن من أصول الإسلام أو لا؟ من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس. نعم. فإذا قرئ عليه القرآن والأخبار قال لست أعلم صدر هذا من رسول الله فلعله غلط لتحريف، كما يفعل بعض الآن المخربين في الدين، يقول لك هذا جاء في البخاري، قل هذا جاء في البخاري وفي كتب السنة كلها. قل من قال لك؟ يمكن كذب كذبوا على رسول الله، يعني يطعن في يطعن في الرواة ويطعن في حتى يعني يبرئ ساحته من أنه ينكر كلام رسول الله. يقول لا لا لا، من قال لك إن هذا منسوب إلى رسول الله؟ لعله غلط، لعله كذب. ومن قال إن البخاري كله صحيح؟ لا، هو ربما يكون فيه في أحاديث مدسوسة، فيه كذا، فيه نقل بالمعنى، فيه تحريف في النقل. وهكذا يلجؤون إلى تأويلات فاسدة، طبعا تأويلات فاسدة. لكن هذه أمور استقرت، والعلماء كلهم يعني أجمعوا على فرضية الصلاة، فرضية الزكاة إلى آخره. فإذا قرئ عليه القرآن والأخبار قال لست أعلم صدر هذا من رسول الله، يعني من قال لك إن رسول الله قال هذا؟ لعله لعله زور عليه، دس عليه، حرف عليه إلى آخره. هنا فلعله غلط وتحريف. وكمن يقول أنا معترف بوجوب الحج ولكن لا أدري أين مكة وأين الكعبة. هنا كمن يقول الآن ما في المسجد الأقصى، قل الإسراء ونص القرآن من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قل لا لا، أقصى يعني أقصى، أي مكان قاسي، مسجد في الطائف، مسجد في السماء، كله أقصى، يمكن في السماء أقصى، أقصى أبعد من الأرض. لكن كل هذا خلاف ما أجمع عليه العلماء، أن المسجد الأقصى هو المقصود بإيه؟ أقصى بالنسبة لأهل مكة الذين نزلت الآية في بلدهم. ويقاس الأقصى والأقرب، أقصى يعني أبعد مسجد في ذلك الوقت من المسجد الحرام في مكة. المسجد الأقصى بالنسبة للمسجد الحرام وأهل المسجد الحرام وبلد المسجد الحرام. إذن المسجد أي أقصى مسجد، أبعد مسجد في ذلك الوقت قبل الهجرة في حدث الإسراء، أبعد مسجد هو المسجد الذي وصفه الله بالأقصى، هذا المكان. فإذا المسجد الأقصى. فالذي يقول لا أنا لا أنكر إلا أنا أعترف أنه في إسراء، لكن ليس هذا المسجد الأقصى الذي تقولونه، وإنما مسجد آخر أو في حج، لكن ليس بالضرورة الحج إلى مكة. حج أي مكان حج. ولا واحد يقول الطواف ليس بالضرورة لعادة فرعونية كما قال بعضهم، هذه عادات فرعونية أو عادات جاهلية أو هكذا، أو تقبيل الحجر، لا ما في حجر ولا في تقبيل حجر من مناسك الحج إلى غير هذا من الهزيان. هذا هزيان كثير الآن، ظهر كثير من ما يقوله الغزالي رحمه الله. الآن أصبحت يعني التخريب في الدين موضة جديدة، كل يخرب به بطريقته. هنا فأدري أن البلد الذي تستقبله الناس ويحجونه هل هي البلد التي حج النبي عليه الصلاة والسلام ووصفها القرآن؟ تشكيكات، سير في طريق التشكيك. فهذا أيضا ينبغي أن يحكم بكفره. هو يقول أنا مصدق بالإيمان وبالرسل وكذا وكذا، يقولوا أين مكة هي؟ ممكن يكون فيه مكة بلاد كثيرة مكة. واحد من دعاة العرب اسمه عبد الله عرشيف كويتي قال ذهبت إلى بلاد في أفريقيا قبائل كان أصلهم مسلمون لكن بعد عهدهم بالإسلام وانقطعت صلتهم بالإسلام فظنوا أن مكة في بلدهم في دولة في السنغال في مش عارف في بلد في أفريقيا موزمبيق ما أعرفش ولا مدغشقر ولا كذا يظنون أن إيه أن بلد هم يشيرون إلى بلد في داخل دولتهم في مدغشقر أو موزمبيق اسمها مكة لأنه بمرور الزمن أوهموهم أن هذه مكة وأن هذه التي يحج إليها المسلمون وصدقوا. فإذا من هذا النوع هذا الذي يعني الهزيان من هذا النوع هو كفر بلا شك. هو يقول في حج لكن الحج أي مكة؟ نحج مكة يمكن في بريطانيا ولا في أمريكا في بلد اسمها مكة أو اسمها مكة وخلاص. لكن مكة من قال إن مكة التي حجها رسول الله هي مكة في على بعد كم كيلو من المدينة؟ لا لا لا لا مكة الثانية اللي فيها. إذن كل هذا الهزيان كفر أو ليس كفرا؟ طبعا كفر. تفضل. يعني هذا نوع من التكذيب غير المباشر يعني نوع من الالتفاف على التكذيب والمراوغة والمخادعة. هو بدل أن يكذب صراحة يكذب ضمنا أو يعني كما يقول بيلف ويدور هكذا. تعرف طبعا قريب من كلامنا عبد الرحمن يعني يراوغ ولكنه والمراوغون كثيرون في بلادنا الآن ولكنه محترز عن التصريح يعني بحاول يعني يبتعد عن التصريح. وإلا فالمتواترات تشترك في دركها العوام والخواص. طبعا هذه متواترات يعني مكة بلد البيت الحرام تواترت ومن قطع التواتر ده لم ينقطع التواتر من سيدنا إبراهيم منذ سيدنا إيه فكيف بحقبة ما بعد نزول الإسلام على رسول الإسلام محمد. هذه حقبة قريبة بالنسبة لإيه لعهد سيدنا إبراهيم بيننا وبين سيدنا إبراهيم آلاف السنين لكن بيننا وبين رسول الله 15 قرن 1500 سنة يعني تعتبر حقبة قليلة وفترة قليلة بالنسبة لإيه؟ لآلاف السنين أو لا يعتبر قليلة وقصيرة بالنسبة لآلاف الإيه؟ السنين التي بيننا وبين إبراهيم. ومع ذلك في الجاهلية توارث الناس إيه والعرب في الجاهلية أن مكة بلد البيت الحرام أو لا تواتر. إذن منذ إبراهيم عليه السلام وربنا لما قال حتى الأشهر الحرم قال الحج أشهر معلومات يعني أشهر الحرم أشهر الحج أشهر معلومات ما احتاج القرآن الكريم وما دعت الحاجة في القرآن الكريم إلى أن يذكرها لهم بالاسم. يقول لهم تبدأ أشهر الحج من واحد شوال إلى مثلا شهر ذي الحجة. لا ما قال بهذا التحديد قال الحج أشهر معلومات. لماذا؟ لأن الله تعالى يعرف والعرب عند نزول القرآن الكريم تعرف تماما من غير حاجة إلى ذكر جديد وإلى تحديد جديد لأن العرب يقولون المعلوم كالمذكور وحذف ما يعلم جائز. ليس بالضرورة أن تخبرني بشيء أنا أعرفه لأن طبيعة الإخبار أن تخبرني بشيء لا أعرفه إلا إذا كان في إخبارك بشيء أعرفه فائدة بلاغية لموضوع بلاغة. لكن الأصل في الإخبار أن تأتي بما لم أعرفه أن تخبرني بشيء لم أعرفه أو لا أنا. ولذلك قال لهم الحج أشهر معلومات واذكر الله في أيام معدودات وهكذا واكتفى. إذن هي إيه؟ يعني مناسك في زمانها ومكانها معروفة حتى قبل إيه؟ مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم برسالته منذ سيدنا إيه؟ إبراهيم عليه السلام. فإذا المسألة إيه؟ متواترة تواترة، فكيف بتواترها بعد مجيء الإسلام على يد رسول الله وبلاغ رسول الله؟ إذن متواترة أكثر وأكثر أو لا؟ متواترة، والمتواترات مقطوع بها، فتكذيبها جحد لإيه؟ جحد، وتكذيب المتواترات الشرعية كفر كالإيه؟ كالتصريح بإيه؟ بالتكذيب بأصول الإيمان. تكذيب المتواترات الشرعية كفر لا يقل في درجته في الكفر عن تكذيب الإيه؟ صريح الإيمان، عن تكذيب صريح الإيه؟ صريح الإيمان وأصول الإيمان. فالذي يقول أنا لا أؤمن أنه فيه مكة، لا أؤمن أنه قبلتنا لإيه؟ للكعبة، ما فيه كعبة، إذن قبلتنا نستقبل أي قبلة، وممكن يستدل بالآية القرآنية يقول فأينما تولوا فثم إيه؟ وجه الله. إذن نصلي الظهر هكذا بهذه الجهة بهذه الجهة بهذه الجهة، كلها جهات ربنا، وربنا إيه؟ أينما تولوا فثم وجه الله. يستدل بالقرآن، يستدل بالقرآن. إذن هذا تكذيب، لكن تكذيب مقنع، تكذيب غير مباشر. نعم تفضل. وليس بطلان ما يقوله كبطلان مذهب المعتزلة. نعم طبعا هذا بطلان صريح، إنما المعتزلة رجل مؤول، رجل منزه، يعني أخطأ في إيه؟ في أسلوب التنزيه، أخطأ في طريقه إلى التنزيه، أخطأ في طريقه إلى تحقيق الدين. ولذلك في الأمور التي فيها كفر صريح يدافع عن الإسلام أو لا يدافعون؟ دافعوا عن الإسلام، وواجهوا إيه؟ وواجهوا العقائد الباطلة، وكتبوا في إيه؟ إثبات النبوة، تثبيت دلائل النبوة. قاضي عبد الجبار كألفوا كلهم، كألفوا في إيه؟ في الرد على الإيه؟ على الكفار، والرد على الإيه؟ على الأديان الباطلة، ردوا عليها وهكذا، يعني أسهموا في انتصار الإسلام، لكن أخطأوا في الفهم، حتى وإن كان خطأ بينا لكن لا يخرجهم. إذن هؤلاء الذين ينكرون المتواترات لا تسويهم بإيه؟ بالإيه؟ بالمعتزلة وأشباه المعتزلة الذين يخطئون في التأويل، لكنهم لا ينكرون أصلا من أصول الإيمان، ولا ينكرون متواترا شرعيا من المتواترات الشرعية. ولذلك إذا أنكر الواحد متواترا من متواترات العادية بين الناس يكون إيه؟ يعني مثارا للضحك عليه من الناس ولا لا؟ واحد قال ما فيها عاصمة اسمها ولا مدينة اسمها حضرموت، الشيخ عبد الرحمن بتعرف عليه قال لي أنا من حضرموت، واحد سمع كلمة حضرموت من الشيخ عبد الرحمن قال حضرموت ما فيش حاجة اسمها حضرموت، ما في بلد اسمه حضرموت، قل له ده يضحك يضحك الناس عليه، لأنه من المتواترات الإيه؟ متواترات العادية بين الناس، صنعاء، عدن، حضرموت، بعلبك، المدن والإيه والعواصم العالمية الناس يعرفونها متواترة، اشتهرت بين الناس بإيه؟ القاصي والداني يعرفها أو لا يعرفها، هذه متواترات عادية في بين الناس، إذا أنكرها منكر أصبح أضحوكة بين الناس، لكن ليست متواترات شرعية، لكن المتواترات الشرعية لا، أضحوكة إيه؟ أضحوكة هو يضحك على نفسه، هذه خراج من الملة. نعم تفضل. فإن ذلك يختص بذاته أولو البصائر من النظار، اللي هو موضوع إيه؟ موضوع الإيه؟ يعني خطأ اجتهاد المعتزلة وأمثالهم، يعني خطأ ليس إيه؟ يستوي فيه الإيه؟ في إدراكه العام والخاص كما في إيه؟ المتواترات الشرعية، يعني إنكار مكة، إنكار الشهر إنكار الكعبة، إنكار المسجد الأقصى، هذا العلم بهذه الأمور يعني بين الناس جميعا، العامة والخاصة يعرفون إن المسجد الأقصى الذي جاء في الآية القرآنية هو في إيه؟ في بيت المقدس، هو في القدس، هو في فلسطين. أما يأتي واحد يفاجئنا يقول لا لا لا المسجد الأقصى عند الطائف، قل له هو طائف، هو كان في مساجد حتى في مكة في عهد قبل الهجرة ولا قبل فتح مكة، حتى هل كان في مساجد إلا المسجد الحرام لأنه مبني من سيدنا إبراهيم رفع القواعد. فإذا الطائف كلها كانت بلاد كفر، النبي هاجر إليها قبل الهجرة إلى المدينة فأخذ شهر وبعدين سلطوا عليه السفهاء والصبيان ليقذفوه بالحجارة وخرج إلى أن جاءت الإسراء. فإذا المسألة أين كانت هناك مساجد؟ فإذا هذا كلام إيه؟ يعني تكذيب وتشكيك ولكن مقنع، تشكيك في الدين. نعم. إلا أن يكون هذا الشخص قريب العهد بالإسلام ولم يتواتر فقط، يعني مثل هذه الأمور التي ينكرها الناس إذا جاءت من إنسان دخل في الإسلام الآن هذه الأيام، يعني قريب عهد بدخول الإسلام، فما عنده معلومات مفصلة عن الإسلام، كل ما عرفه عن الإسلام كمثلا كأبناء الغرب الذين يدخلون في الإسلام بعد أن يعرفوا أن الدين الإسلامي يؤمن المسلمون من خلال هذا الإيمان بدينهم، يؤمن بعيسى عبدا ورسولا بلغ الرسالة، وجد إنه لا، الإيمان بعيسى بهذه الصورة إيمان صحيح غير الإيمان الذي يعرفه والاعتقاد في المسيح من عقيدته الكاثوليكية. فإذا قال هذا دين طيب جميل وهذا دين حق فآمن به، لكن لم يعرف بعد تفاصيل الشرائع الإسلامية، فسألوه تعالى صلي، قال صلى إيه، ما في صلاة، أنا أعرف ربنا الله، الله واحد وأحد وخلاص، وبناء على هذا دخلت في الإسلام. إذا لا تفاجئه قل أنت كافر، أنت ما دخلت في الإسلام، يعني لسه بتعرف على الإسلام الآن شيئا فشيئا. فإذا من كان حديث عهد بالإسلام فلا يعرف مكة ولا يعرف الكعبة ولا يعرف تفاصيل الشرائع ولا تفاصيل العبادات ولا المتواترات الشرعية، فهذه تأتيه تدريجية، يعرفها شيء يعرف الأول ويعلم وكذا. أما تواجهه مرة واحدة بالتكفير وأنك خارج عن الملة وأنت لا، فهمه ثم بعد ذلك تكلم معه في الباقي. فهذا يعني تحفظ أو استثناء هذا الذي كان على عهد قريب بالإسلام، فلا نستطيع أن نقول إنه كافر بإنكاره، لأنه إنكاره هذا مؤقت أو بسبب جهله بتفاصيل الشرائع ومتواترات الشرائع، فلا نتعجل بتكفيره لمجرد أنه ينكرها، لأن في إنكارها عذرا له أنه لم يعرف شيئا بعد عن تفاصيل الشريعة الإسلامية وتفاصيل مناسكها وأماكن أداء المناسك الحج. لكن إذا عرف كان أسبق إلى الحج منا وكان أحرص على الحج منا، وقد عرفناهم ومن خلال ما كتبوا ومنهم من ذهب إلى الحج وكذا. فإذا لما يعرف الإسلام يعرف يتمكن من قلبه تدريجيا. نعم تفضل. ولسنا نكفره لأنه أنكر أمرا معلوما بالتواتر، لهذا الحديث العهد بالإيه؟ الحديث العهد بالإسلام. نعم. وإنه لو أنكر غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة، أو أنكر نكاح حفصة بنت عمر، أو أنكر وجود أبي بكر وخلافته، لم يلزم تكفيره لأنه ليس تكذيبا في أصل من أصول الدين. يعني هذه الوقائع، واحد فاجأك وقال ما فيه غزوة بدر ولا جير، هذه بدر فيه كذا، بدر فيه الصغرى والكبرى وكذا، وأنا ما معلومات هذه مشكوك فيها، كله ابن هشام ما أغلبه ضعيف وكذا، أي مخرج، هذا لا يكفر حتى لو قال جاء صراحة قال لا أكفر، لا أعترف بغزوة بدر، لا أعترف بغزوة الخندق، لا أعترف بغزوة كذا، لا أعترف بزواج النبي من حفصة، هذه ليست أصول الشرائع حتى ولو يعني كذبها صراحة، فلا يكفر صاحبها لأنها ليست من لا من الشرائع والعبادات، ولكن وقائع وتواريخ، وإن كانت متواترة ما أحد يشك في أنه السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين وأحب زوجات النبي إلى رسول الله، وزوج ابنة صديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، يعني معلومات متواترة يعرفها العامة والخاصة. لكن إذا أنكر هل أنكر أصلا من أصول الدين ولا الشريعة؟ لا، ليس ليس بكافر، نحن نتحدث عن حدود الكفر والإيمان فقط. بخلاف الحج والصلاة وأركان الإسلام. طبعا لا يقارن غزوة بدر، غزوة الخندق، غزوة مؤتة، كذا، صلح الحديبية، لا يقارن ويقاس بالإيه؟ بإنكار مكة، بإنكار الحج، بإنكار الصلاة، بإنكار الشرائع، لا هذا. لكن من أنكر تحريم محرم، كأن يستبيح الخمر يقول ليس حراما، وأكل الخنزير ليس حراما، ويصر على ذلك ويراجع ويصر بعد المراجعة وبعد بيان الحق والتحريم، هذا كفر أيضا. أيوة تفضل. فلسنا نكفره لمخالفة الإجماع. نعم. فإن لنا نظرا في تكفير النظام المنكر لأصل الإجماع. يعني من أنكر الإجماع، الإجماع، الإجماع هو الدليل الثالث طبعا من أصول الإيه؟ من مصادر التشريع، المصدر الثالث من مصادر التشريع إيه؟ الإجماع. إلى الآن في ناس تنكر الإجماع، إلى الآن النظام قديما لكن فيه الآن نظامون وليس نظاما واحدا، يعني ياما فيه إيه؟ على غرار النظام، وأسوأ حالا من النظام، النظام في الآخر يعني رجل عالم لكن معتزلي وضل في بعض الأمور، لكن فيه ناس ينكرون الإجماع، لكن إنكار الإجماع وحده لا يكفي ليكون سببا في الحكم بكفر من أنكر الإجماع. ليه؟ لأنه مسألة الإجماع مسألة غامضة في إثباتها وتحتاج إلى علماء، ولذلك هذه الغوامض لا تقاس بإنكار الشرعيات، الشرعيات مع المتواترات الشرعية يعرفها القاصي والداني، لكن من الذي يثبت الإجماع ويواجه المنكرين من وهم على علم وعلى عقل ويستدلون به أحيانا بأمور عقلية وأحيانا بأمور شرعية ويردون إلى الحق؟ مسألة عويصة يعني تخص العلماء، تخص العلماء. ولذلك لا يقابل كل من ينكر الإجماع بأنه يكفر بمجرد إنكاره للإجماع. نعم. آية تفضل. يعني يختلف الإنكار الإجماع عن إنكار الشرعيات، يختلف إنكار الإجماع فيه يعني مسألة إثباتها بأدلة وبراهين تخص العلماء، لكن إنكار شيء بين عيانا هذه مكة وهذا البيت الحرام، كيف تنكر البيت الحرام وكل الناس رايحة جاية والطيارات زاهبة والبواخر والقرون كلها متصلة، ليس عهدنا فقط، أباؤنا وأجدادنا واللي سبقهم حي كل يحج، وقبل الحج بالطائرات والسيارات والبواخر، الحج بالجمال وبالدواب، إذن الحج متواتر وأماكنه متواترة من قديم الزمن أو لا، على الأقل منذ فجر الإسلام. إذن ما لا تقاس إنكار الإجماع بإنكار إنكار الشرعيات والمتواترات الشرعية. نعم. نعم. وتطابق أهل الحل والعقد على رأي واحد نظري لا يجب العلم إلا من جهة الشرع طبعا، ولذلك لا يجوز أن يستدل على حدوث العالم بتواتر الأخبار من النظار الذين حكموا به، من النظار التواتر إلا في المحسوسات. نعم نعم، التواتر اللي هو الحسي اللي هو يحتكم في الشرعيات، التواتر المبني على الحس كرؤية البيت الحرام، أنت لم تذهب إلى مكة والبيت الحرام لكن غيرك ذهب، الملايين والآلاف في يوم كل سنة، ملايين رايحة جاية الحج إلى مناسك الحج والعمرة، دي متواترات مبنية على الحس، لكن مبنية على على الأهل الحل والعقد وعلى النظر وعلى كذا، لا دي فيها فيها وصول بطريقة صعبة، فلهذا لا يكفر منكر الإجماع، لكن منكر مكة، منكر البيت الحرام، منكر عرفة، منكر عرفة. طيب ماذا بقي في الحج؟ بقى منكر للحج. الذي ينكر عرفة ينكر الإيه؟ ينكر الحج. الذي ينكر مناسك منى والمشعر الحرام ورمي الجمرات وكذا، إذن خلاص دخل في الإيه؟ في دائرة الكفر. نعم. الرتبة السادسة، المرتبة الثالثة أو الرتبة السادسة اللي هي الأخيرة، اللي هي آخر موضوع في إيه؟ في الـ في الـ نعم في التكفير. تفضل. يعني من أنكر ما أجمع عليه العلماء، الإجماع نفسه أنكره، فضلا عن ما أجمع عليه. من درس أنا وخارج من هذا الدرس سألني بعضهم، قال لي طيب، وأنا جئت بمثال إنكار الخمر، إنكار تحريم الخمر، هذا إنكار تحريم الخمر يعني أو الحكم بإباحة الخمر شرعا؟ إذا استحل ما حرم الله، إذا كذب ما جاء في القرآن وفي السنة والإجماع، في القرآن والسنة أولا صريحان في تحريم الخمر أولا، وأجمع العلماء على أن الخمر حرام بناء على النص والنصوص. هذا منكره، وبعد إصرار طبعا ومراجعة وكذا وإصرار على الإنكار أو الإباحة المحرام، هذا كفر. لكن واحد قال لي طيب، وإنكار أو استحلال المخدرات؟ قلت له لا يكفر مستحيل المخدرات، ليس معنى هذا فتح الباب لإباحته، لا طبعا، لكن من يستحل حراما أجمع العلماء على تحريمه. الآن المخدرات ما فيهاش قولان، ما فيها خلاف في تحريمها، المخدرات كل العلماء يجمع على تحريمها. لماذا؟ لأنها يعني في مستوى الخمر بالنسبة للإضرار، بالنسبة لإزهاق الروح، إزهاق العقل، بل فوق إزهاق العقل وإزهاب العقل دمار للإنسان تدميرا كاملا، وقد يتأثر البيت كله، وهذا في الغالب وليس في التقليد، يتأثر البيت بمدمن في أسرة، يتأثر البيت اقتصاديا ونفسيا وكذا وعلى كل المستويات. فإذا مشكلة كبيرة أن يوجد في بيت مدمن، فكيف بالمدمن نفسه يتعاطى المخدرات؟ فإذا تحريم المخدرات لا كلام في أنها محرمة بالإجماع. من فرض أحد إلى الآن، ربما في بداية ظهور المخدرات في عصور، منذ عصور هي من مئات السنين ظهرت المخدرات الحشيشة وظهرت فيها فتاوى، ربما كانت في بداية ظهورها يختلف العلماء في إيه، لأنه لم يصلوا إلى أضرارها كما يصل الآن العالم العلم الحديث والقاصي والداني والتفنن والتوسع في المخدرات. ومع ذلك كله فاستباحتها أو القول بحلها بأنها ليست محرمة في الدين لا يسبب كفرا، لا يسبب إيه؟ كفرا، لا يكون مستحلها كافرا، لكن مستحل الخمر كافر، مستحيل القائل بحلها يعني. القائل إن الخمر حلال وليست حراما يكذب بتحريمها ويؤمن بحلها وإباحتها الخمر، هذا كافر. لكن المخدرات مع أنها في الأضرار أصبحت تساوي تساوي الخمر، لكن الكلام على النص، هذه منصوص على تحريمها وهذه ليس منصوصا على تحريمها، وإنما جاء تحريمها باجتهاد العلماء وبالقياس وبأمور ظنية، وإن أجمعوا على الذي لا يقول فيه ما فيش إجماع، نقول له هناك أمور ثبتت بالإجماع الآن ولا لا؟ والإجماع بعد عصر رسول الله، لأنها لم تظهر في عهد رسول الله ولا في عهد أصحاب رسول الله ولا في عهد التابعين، مثل أمور المخدرات صحيح؟ نعم. ومثل الإتجار بالأعضاء البشرية وكذا، هذه لا يجوز بإجماع العلماء ما أحد أباح أن يتاجر الناس في إيه؟ في الأعضاء البشرية، في نقل الأعضاء، يعني يأخذ عضوا من أحد ويبيعه، يقول لا هذا مات فأنا أسرقه من الإيه؟ من التربة وأبيعه لإيه؟ لكذا إلى آخره. يعني الإتجار في الأعضاء البشرية سواء كان حيا أو ميتا في أعضائه أو أعضاء غيره هذه محرمة بالإجماع، محرمة بالإيه؟ إذن فيه موضوعات أجمع العلماء عليها أو لا؟ إذن من يكذب الإجماع خطأ، لكن لا يكون كافرا، لا يكون إيه؟ كافرا. نعم. نعم. فكل ما تستشهد به من الأخبار والآيات له تأويل بزعمه. نعم، يعني الذي ينكر الإجماع يلجأ إلى تأويلات فاسدة، تأويلات إيه؟ فاسدة. ومع ذلك إنكاره الإجماع هو خطأ بين، وأحيانا كما قلت لك أمثلة كثيرة تثبت إيه؟ هذا إجماع وقع بالفعل. ومع ذلك رغم هذه التمحلات التي يلجأ إليها والتأويلات الفاسدة والتعليلات ويظن أنها أدلة على إنكار الإجماع وعدم ثبوته وإن الإجماع عسير ومستحيل وانتشرت العلماء في بقاع الأرض وهات لي كل العلماء من بقاع الأرض وأقول لك إن الإجماع سيتحقق وهو متعذر مهما كان، وكل هذا يعني يصوره لك أنه دليل قوي، ومع ذلك الإجماع ومع هذا كله لخفائه ولخفائه على كثير من الناس لا يجعلنا نكفر من ينكر شيئا خفيا في إثباته إلى هذه الدرجة. نعم، كمل. يعني من أنكر الإجماع كالنظام هو خارج عن إجماع التابعين، لأن التابعين عرفوا أمورا أجمع عليها الصحابة. يعني إذا رددناه إلى الجانب العملي الإجماع العملي فهناك أمور وجدها التابعون في الجيل الذي سبقهم وهم أصحاب رسول الله وجدوهم أجمعوا عليها، فإذن إجماع الصحابة وبعدهم إجماع التابعين على ما رأوه من إجماع الصحابة هذا يثبت الإجماع. ومع ذلك فإن المنكر أصل الإجماع لا يصل الأمر به إلى التكفير. نعم. فقد أنكر الإجماع وخرق الإجماع وهذا في محل الاجتهاد. نعم، هو كل هذا في حال الاجتهاد. نعم. ولي فيه نظر. ولي فيه نظر. الإمام الغزالي قال هنا أقف وأراجع المسألة من جديد، لأن هناك أمورا إذا فتحنا الباب فيها لأن إنكار الإجماع لا يوصل إلى الكفر فسيفتح علينا بابا أيضا للدخول والولوج في الكفر بسبب أننا يعني تسامحنا في عدم تكفير منكر الإجماع، وسيذكر مسألة ختم النبوة. نعم، تفضل. إذ الإشكالات كثيرة في وجه كون الإجماع حجة. نعم. وكاد يكون ذلك الممهد للعذر. ولكن لو فتح هذا الباب جر إلى أمور الشريعة. لو فتحنا باب والله هذه ثابتة بالإجماع والإجماع إنكاره ليس كفراً، إذن هذا مدخل وفتح باب لإيه؟ لإنكار أمور تدخل في الكفريات مباشرة. نعم، أمور شنيعة سماها أموراً شنيعة وصفها. نعم. وهو أن قائلاً لو قال يجوز أن يبعث رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يعني قال نعم نقول لا خلاص، ما دام مسألة الإجماع لا يسبب كفرا، إنكاره لا يسبب كفرا، لا أصل الإجماع كما فعل المصدر، ولا ما ثبت بالإجماع، يعني لا الإجماع نفسه إنكاره يكون سببا للكفر، ولا ما ثبت بالإجماع يكون سببا للكفر. إذا كان أصل الإجماع إنكاره لا يكفر، فما ثبت بالإجماع أيضا إيه؟ إنكاره إيه؟ لا يكون سببا في الكفر، لا يكفر. قال طيب، ختم النبوة أقوى دليل لها الإجماع، أن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين، آخر الأنبياء. قال أقوى أدلة ختم النبوة الإجماع، فما قولكم بناء على ما قلناه؟ الذي لا يصدق بختم النبوة بل يقول إن النبوة مفتوحة بعد موت رسول الله، يعني ادعاء النبوة ممكن أي واحد يدعي النبوة إذا ثبت أنه نبي يصدق، بناء على إيه؟ أن ختم النبوة أقوى أدلته إيه؟ الإجماع، إن الصحابة أجمعوا والتابعين والأمة كلها أجمعت إنه النبي خاتم النبيين، ما فيه بعد نبي. إنما الأحاديث أحاديث آحاد، كل حديث منها آحاد، والآية قابلة للتأويل، اللي هي آية ختم النبوة واحدة هي في القرآن، آية واحدة في القرآن هي إيه؟ اللي بتقول خاتم الإيه؟ آية الأحزاب، ما كان محمد من رجالكم ولكن وخاتم النبيين. قال هذه فيها تأويلات يؤولونها الذين يعني يريدون أن يقولوا إن باب النبوة مفتوح بعد رسول الله، يؤولون زي ما أولها القدياني، قالوا أن خاتم يعني الخاتم، خاتم النبوة يعني اللي هو في كتف النبي صلى الله عليه وسلم، أو ختم النبيين بمعنى آخر، وهكذا تأويلات كثيرة. إذن ما دام تأويلات الآية اللي هي الوحيدة صريحة في ختم النبوة لها تأويلات، والأحاديث آحاد، طيب ما أقوى الأدلة على ختم النبوة؟ الإجماع، والإجماع ليس كفرا، إنكاره ليس كفرا، ولا ما جاء عن طريقه إنكاره ليس كفرا. فإذا هذا سيفتح علينا الباب إيه؟ إنه خلاص، إذا نفتح الباب لإيه؟ لمن يؤمن بأن النبوة لم تختم. لذلك دخلوا من الباب ده القديانيين، والآن القديانية بالذات بيقدموا نفسهم على أنهم لا، أنه أحق بالإسلام منا، هم المسلمون، وهم جاءوا هم يعني قادتهم، ومن غلام أحمد إلى من جاء بعده خلفاؤه، قال هذا مصلحون مجددون في الدين، ويعتبروا أنفسهم هم اللي يجددوا في الإسلام، هم المجددون في الإسلام، القديانية والأحمدية واللاهوريين إلى آخر. فإذا هذا ماذا رد، بماذا رد الإمام الغزالي؟ كمل الفقرة. ومستند استحالة ذلك عند البحث يستمد من الإجماع لا محالة. أهو مستند الإيه؟ ختم النبوة يعني أقوى مستند له إيه؟ الإجماع. فإن العقل لا يحيل، العقل يعني الحقل، المسألة إذا أدرتها على العقل، العقل لا يمنع أن يكون أي واحد يدعي النبوة ويثبت نبوته عقلا، هو كل الأمور الشرعية تأتي من العقل، كما قال قائلهم من منذ فترة سمعنا يعني أنه يقول لك لا أصل الجنة ممكن تنتهي وتفنى والنار تفنى وخلاص، أهل الكفار حتى الذين دخلوا في النار خلاص توقف عذابهم وخلاص يعودون إلى الجنة. فقال ليس بمانع عقلا أن يدخل الجنة بعد أن تفنى النار، وليس بمانع عقلا أن تفنى النار، فكل هذا إيه؟ احتمالات عقلية أو فروض عقلية، فهل نسير خلفها في الأمور الشرعية خلف الافتراضات العقلية؟ طبعا لا. فإذا ممكن واحد يقول العقل لا يمنع أن باب النبوة ينفتح بعد رسول الله، لا يمنع العقل أن تثبت نبوة نبي بعد رسول الله، عقلا لا يمنع، هو الأمور الشرعية تأتي من العقل، يكفي فيها الاحتمال العقلي والإمكان العقلي؟ هل يكفي فيها؟ لا يكفي فيها الإمكان الإيه؟ الإمكان العقلي. هذه أمور إيه؟ شرعية تؤخذ من الشرع. طيب هذه واحدة، ثم ماذا؟ وما نقل فيه من قوله لا نبي بعدي ومن قوله تعالى خاتم النبيين فلا يعجز هذا القائل الذي يفتح باب النبوة، لا يعجز أن يقول بتأويلات. نعم ممكن يفتح لي يقول لنا باب التأويلات مفتوح، خاتم النبيين لها معنى كما قال القديانيون، يعني خاتم اللي هنا خاتم النبيين في ظهره، أو قال خاتم النبيين ولم يقل خاتم المرسلين، إذن الرسالة مفتوحة وإن كانت النبوة مختومة على فرض احتمال رد آخر من ردودهم يعني. نعم أو خاتم النبيين من أولي العزم، لأن الحديث في سورة الأحزاب عن أولي العزم، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم هكذا تأويلات فاسدة، لكن يتعلق بها على أنها يصورها لك ولي على أنها أدلة، وربما بعضهم يرى أنها أدلة قوية والله. مش الآية قبلها وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم في سورة الأحزاب، ومنك ومن نوح إبراهيم موسى وعيسى بن مريم، هؤلاء هم النبيون، هؤلاء الذين قال فيهم بعد ذلك وخاتم النبيين هؤلاء النبيين، ويخرج منها أو تأويل. نعم قالوا النبيين عام فلا يبعد تخصيص العام. نعم ولا يبعد تخصيص العام، جاء لك بقاعدة إيه؟ من علوم القرآن، العام يخصص، خاتم النبيين عموم لكن أراد به الخصوص، مثلا هو تأويل فاسد، هو مردود عليه لكن هو إيه؟ تأويل والسلام. وقوله لا نبي بعدي لم يرد به الرسول، آية لا نبي بعدي، ما قال لا رسول بعدي، وفرق بين النبي والرسول، وفرق بين النبي والرسول. والنبي أعلى رتبة من الرسول إلى غير ذلك، وهكذا كل هذه تأويلات فاسدة وخزعبلات، لكن يقدموا على أنها أدلة تفتح باب النبوة. فإذا ما الذي يعني نتمسك به أقوى ما نتمسك به؟ إجماع الأمة من أصحاب رسول الله إلى التابعين إلى اليوم على أن باب النبوة أغلق بموت رسول الله، وأن نبي الله خاتم النبيين. نعم هذا وأمثاله لا يمكن أن ندعي استحالته من حيث مجرد اللفظ، لا يعني لا نستطيع أن ندعي استحالة هذا الكلام بمجرد اللفظ، الألفاظ الموجودة في الإيه؟ في القرآن والسنة، في القرآن وخاتم النبيين وفي السنة لا نبي بعدي، لا نستطيع أن نقول 100% أن النص يمنع هذا الكلام، هذه التأويلات قطعا. إذن بنلجأ إلى الإجماع، إذن كلامنا عن الإجماع سابقا لا نأخذه على إطلاق، قال فيه نظر هناك، قال يعني لا ينبغي أن نفتح باب الإيه؟ عدم إنكار الإنكار الإجماع لا يكفر، وإنكار ما ثبت بالإجماع لا يكفر، فإذا سنفتح الأبواب لإيه؟ لأمور شنيعة فهي كفر صريح، أو كفر يعني ما خلاف لا خلاف في كفره، لأنه لا خلاف في كفر من يقول إن النبوة مفتوحة بعد إيه؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف في كفره طبعا، لا خلاف في كفر إيه؟ من يقول إن باب النبوة منفتح بعد رسول الله، ولذلك العلماء أجمعوا على تكفير القديانيين، ومنذ وظهرت جماعات من العلماء ومؤسسات وكلها أفتت بكفر القديانية بسبب قولهم بختم النبوة بفتح باب النبوة وعدم تصديقهم بختم النبوة، قالوا باب النبوة لم يختم، وأول تأويلات فاسدة على غرار ما قال الشيخ الغزالي هنا، تأويلات فاسدة للآية الكريمة وللحديث، ولكن العلماء تصدوا لكل هذا وأفتوا وأجمعت فتاواهم، ما في فتوى لعالم ولا مؤسسة في العالم الإسلامي وفي كل بلاد الإسلام وغير الإسلام حتى في الأقليات المسلمة في البلاد التي ليس فيها أكثرية مسلمة، كل العلماء أينما وجدوا أفرادا ومؤسسات ومجامع فقهية كلها أفتت بإيه؟ بتكفير هؤلاء الذين قالوا بفتح باب الإيه؟ بفتح باب النبوة. نعم. نعم. ولكن الرد على هذا القائل أن الأمة الرد على هذا القائل بفتح باب النبوة بحجة الإجماع أنه لا يكفر، ولا ما جاء عن طريق الإجماع لا يكفر، والتأويلات موجودة وكذا وكذا إلى آخره، كيف ماذا نقول في وجه من يفتح باب النبوة؟ نعم. أحواله، من يعود الضمير على مين؟ على رسول الله، هذا اللفظ وخاتم النبيين، ومن قرائن أحواله صلى الله عليه وسلم على أنه آخر الأنبياء. إذن كل العلماء بدء، وأول العلماء أصحاب رسول الله، من أصحاب رسول الله إلى الأجيال المتلاحقة بعدهم التابعون، فالتابعون لهم إلى عصرنا وتوالي العصور، كلهم فهموا أن الآية يراد بها العموم وليست مخصصة، وخاتم النبيين ويراد بها ختم النبوة، بالمعنى الإيه؟ إنه النبي عليه السلام لا نبي بعده، وبالتالي لا رسول بعده، وإذا ختم الله النبوة فقد ختم الرسالة أيضا، لأن الرسالة فرع النبوة. فمن لم يكن، فإذا لم يكن نبوة تنزل على أحد بوحي بعد رسول الله، فهل يؤتى بعد ذلك برسول؟ إذن الرسالة لو لم تكن نبوة لما كانت إيه؟ رسالة، لأنه هو يوحى إليه فيكون نبيا، ثم يكلف بالإيه؟ بالبلاغ، فيكون رسولا. إذن الإيه؟ الرسالة تأتي عقب الإيه؟ عقب النبوة، أو تسبقها منطقيا على الأقل النبوة والوحي اللي هو النبوة، ثم بعد ذلك يكلف بإيه؟ ببلاغ الرسالة. فإذا إذا لم تكن بالنبوة لم تكن رسالة. فكل العلماء بدءا من أصحاب رسول الله وقرائن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بيعامل الناس على إنه آخر الأنبياء، ولا عامل كل الذين يدعونهم على إنه فيه بعدي نبي؟ لم يقل الرسول الله أبشركم بنبي بعدي كما بشر المسيح عيسى بنبي بعدي، برسول يأتي بعد اسمه أحمد، لم يحدث هذا من رسول الله، بل عامل الناس على أنه آخر الأنبياء وآخر الرسالات رسالته، وأن دينه يخاطب الناس جميعا. إذن دين يخاطب الناس جميعا إلى أن تقوم الساعة، معناها لا يأتي بعده رسول. تفضل. نعم، ما فيه بعد نبي ولا رسول، وأنه ليس فيه تحريف ولا تخصيص، ليس فيه الآية النص القرآني وخاتم النبيين ليس فيه تأويل ولا تخصيص، خاتم النبيين جميع النبيين، نبوة يعني نبوة، وليس إيه في ظهره، ولا النبوة التي هي وحي إلى رسول الله. نعم. فمنكر هذا لا يكون إلا منكر الإجماع، منكر للإجماع اللي هو إيه؟ إجماع، إجماع الأمة كلها، وليس إيه؟ إجماع مجتهدين أو كذا كما يقولون في إيه؟ من ينكر الإجماع لا يكفر، ومن ينكر من جاء عن الإجماع لا يكفر. وعند هذا يتفرع مسائل متقاربة مشتبكة يفتقر كل واحد منها إلى نظر، يعني في مثل هذه الأمور إذا تفرعت مسائل من هذا النوع كل مسألة تحتاج إلى نظر، لا ندخلها في حكم واحد وقول كل منكر للإجماع لا يكفر، وكل منكر لما جاء عن طريق الإجماع لا يكفر. إذن إذا أخذناها قاعدة وقلنا خذ هذه القاعدة وطبقها بطريقتك أينما كان التطبيق والمثال، فمعناها من غير أن ننظر في كل مثال على حدة، فمعناها كأننا نقول له خذ هذا الباب لتفتح به مخاريق كثيرة ومكفرات كثيرة تظن أنها ليست مكفرات، وهي في الحقيقة إذا وضعنا، إذا نظرنا في كل مثال على حدة وكل فرع على حدة فإننا بالنظر الدقيق ننتهي إلى أنه مكفر وليس من قبيل غير المكفرات، مثل مسألة ختم النبوة. هذا الذي يريد أن يقوله هنا في الآخر. فضل. والمجتهد في جميع ذلك يحكم بموجب ظنه يقينا وإثباتا. نعم طبعا، يعني اللي بيجتهد في شيء يحكم بمقتضى ظنه إثباتا ويقينا. دي مسائل إذا كانت المسألة اجتهادية، لكن فيما هو مسلمات الدين لا مجال فيها. حتى اجتهاد العلماء إذا انضم بعضه إلى بعض وتعاضد بعض، يعني قوى بعضه بعضا، أصبح إيه؟ حجة. أصبح إيه؟ حجة. لأن القرآن الكريم يعني قال ومن يشاقق الله من والرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا اتفق العلماء وحول العلماء الأمة، اتفقت الأمة في مقدمتهم علماؤها، اتفقوا على أمر من صميم الدين ومن أصول الدين، أصبح باتفاقهم حجة وسبيلا للمؤمنين. ومن شق صفهم بعد اتفاقهم على أمر شرعي، أمر إيه؟ أمر شرعي، وأخذوه من إيه؟ من خرائن ومن كذا، أصبح حجة، وخروج عليها خروجا على إيه؟ أصبح خروجا عن الدين، أخذا من قوله تعالى ويتبع غير إيه؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت ما إيه؟ وساءت مصيره. نعم. نعم، احنا الان غرضنا ان نضع لك قواعد ثابته في اصول التكفير فقط، ولسنا وليس من غرضنا ان ندخل في التفاصيل في كل مساله على حده وفي كل مثال على حده. فالامثله كثيره والفروع كثيره، وقد تاتي فروع متجدده وامثله متجدده، وهذا زماننا الذي اطل علينا ويظلنا، اصبحت هناك امثله كثيره من المكفرات ما كانت تدور بخلد الإمام الغزالي ولا بعصره ولا بعلماء عصره. أصبحت المكفرات كثيرة، وأصبحت ناس يتلاعبون بها على أنها كأنها نوع من البحث العلمي ومن الكذا ومن كذا ومن كذا. تجد المخاريق كثيرة الآن، كثيرة كثيرة جدا. الذي يقول إن هل إله من السماء إلى الأرض، فإلهنا الأرض وليس السماء. ماذا يقول لك هذا فلسف كبير. أي فلسفة هذه؟ هذه مخاريق في الدين، بئسة الفلسفة هذه. يقول لك ننزل الألوهية واللاهوت الإسلامي، اللاهوت الإسلامي ننزله الآن من السماء إلى الأرض، فإلهنا الإنسانية، خدمة الإنسانية ومستقبل الإنسانية هو الخلود الذي نبحث عنه. مضى زمن الحديث عن الآخرة ومستقبل الإنسان هو الآخرة، فما استقبلنا اليوم مستقبل الإنسان. وفي كفر أكثر من هذا الذي يسير في هذا الطريق. يقول له ده تأويل. تأويل إيه؟ اجتهاد. أي اجتهاد هذا؟ أنت تنكر الآخرة وتقول آخرتنا الإنسانية ومستقبل الإنسانية. مستقبل الإنسانية في النهاية دنيا، مهما كان مهما طال، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ربنا خلاص حسم المسألة. فإذا المسألة مخاريق كثيرة الآن تظهر أو لا؟ قال لهذا، قال كل ما إحنا نريد أن نقدم لك قواعد ست مراتب فقط، لكن تحتها أمثلة، ولكن ينظر عند كل مثال على حدة وكل فرع على حدة. تفضل. نعم، لا تمسك بفرع من هذه الرتب. أي فرع يعترضك أو أي مثال يطرأ أو أي كفرية من الكفريات الجديدة التي تظهر كل يوم، لا بد أن تدخل تحت هذه المراتب، واحدة من هذه المراتب السبعة الستة. نعم. المقصود التأصيل دون التفصيل. المقصود التأصيل، وضع الأصول والقواعد في هذه المراتب الستة وليس التفصيل. ليس مقصودنا التفصيل. فالتفاصيل كثيرة والأمثلة متجددة. نعم. لا هو حصر مبني على النصوص كما قلنا. هذه نص في القرآن، ثم من قياس الأولى، فالملحد لم يأتي نص في تكفيره، لكن هو أكثر من اليهود والنصارى وأكثر من الصابئة والمجوس، فإذا هو إيه؟ كفر إيه بطريق الأولى، وهكذا الترتيبات. فهو رتب إيه؟ يعني مستويات الكفر حسب النصوص، ما نص عليه صريحا وما نص عليه ضمنا وما كان بفعله كافرا وليس بقوله وهكذا. لكن في الآخر هي قواعد وليست إيه أمثلة، والأمثلة ما من مثال يطرأ عليك إلا ويدخل تحت إيه واحدة أو مرتبة من هذه المراتب. نعم، إذن واحد سجد لصنم، قل ندخله تحت أي مرتبة من هذه المراتب؟ لا نجد لها دخولا تحت أي مرتبة من المراتب الست. قل لا، الذي يسجد لصنم معناها ضمنا أنه إيه؟ يصدق بعبادة الصنم ويكذب بعبادة الله، إذن دخل تحت مرتبة إيه؟ تكذيب الإيه؟ الإيمانيات أو لا؟ دخل تحت تكذيب الإيمانيات، إن لم يكذبها بلسانه فقد كذبها بفعاله. نعم. ولكن يعرف اعتقاده تعظيم الصنم تارة بتصريح لفظه، إما بلفظه أو بفعله. نعم. وتارة بالإشارة إن كان أخرس، وتارة بفعل يدل عليه دلالة قاطعة كالسجود حيث لا يحتمل أن يكون السجود لله. نعم. نعم، لكن لو كان الصنم بين يديه والحائط، إذن يعني إيه أدي فيه في الفضاء أصنام وهو في جهة القبلة، فهو يصلي ولا تستطيع أن تجزم إنه هو يصلي للصنم أو يصلي لله، لأنه في مثلا فضاء أو في أماكن محيط به من هنا ومن هنا ومن أمامه ومن خلفه أصنام وتماثيل وكذا، فهنا فيه قرائن ممكن إيه تبعده من إيه من مظنة الإيه السجود للصنم، قد هو في جهة القبلة فيها أصنام، لكن ممكن يكون إيه باتجاه لإيه القبلة وليس لقبلة الصلاة وليست لإيه للأصنام، لكن إذا انتفت القرائن كلها المحتملات إنه ليس إلا احتمال السجود للصنم، إذا انتفت كل الاحتمالات إلا هذا إيه الافتراض أنه يسجد للصنم، إذا أصبح هذا كافرا لأنه سجد لإيه سجد لصنم. لكن لو في فضاء كما قلت أو أمام العمود والصنم، فما أحد يعرف هل هو يسجد يتجه للقبلة، كمن يكفر بعض المتسرعين والشباب يقول لك باسم التدين كذا، مجرد أنه دخل سجد في سيدنا الحسين يبقى كافر يسجد لصنم، ما نعبده من اللي يقربون يا رجل، أفرض هو في اتجاه القبلة قبر الإمام الحسين أو أي قبر في أي مسجد فيه قبر وسجد صلى جاء عرضا، ما هو خلف بيت رسول خلف مسجد رسول خلف غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة والروضة الغرفة الشريفة اللي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم خلفها مكان للصلاة، الآن أصبح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بتوسعاته يحيط بالإيه يحيط من ثلاث جهات من الجهات الثلاثة بغرفة النبي صلى الله عليه وسلم وبمدفن وقبر سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر بالقبور الثلاثة، أصبح من الجهات الثلاثة يحاط تحيط بها الصفوف الصلاة من جهة الروضة الشريفة ومن الأمام ومن الخلف، فهل الذي يصلي خلف غرفات النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ويركع ويعبد قبر رسول الله أو قبر أبي بكر وعمر وهكذا إيه المساجد التي فيها قبور أو فيها أضرحة، هل مجرد أنه يستقبل القبلة ووافق أن في القبلة في استقباله القبلة هذا القبر هل هو يصلي لقط؟ العبادة نية، العبادة مقصد، والعبادة مبدوءة بالنية. والحديث الشريف إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات، فمن كانت هجرته ومن كانت هجرته، شكل الهجرة واحد، لكن الذي ميز بينها هجرة في سبيل الله وفي غير سبيل الله، النية ولا غير النية؟ النية. فإذا النية محلها القلب ولا النية باللسان؟ العزم والتصميم والقصد بالقلب. فإذا كل هذا يتجاوزونه ويقول لا لا لا، هذا كفر، هذا شرك أكبر، هذا كذا، هذا عبادة لغير الله، ما نعبده من هذا الذي نقوله التسرع في الإيه؟ التسرع في التكفير من غير إيه؟ احتياط، بل إيه؟ كأنها ألقاب إيه؟ وشتائم، يعني أصبحت التكفير كأنه شتائم وسباب. نعم، تفضل. تحتاج إلى نظر وقرائن. واحد فجأة هو اسمه جورج واسمه ما عرفش بيننا كافر، وفي يوم من الأيام وجدناه يصلي بجماعة المسلمين، بجماعة من المسلمين. إذا نقول هم كفار ولا نقول هو مسلم؟ الموضوع فيه نظر، نظر لقرائن الأحوال، يتأني كذا كذا، فيه تغير، نسأل جيرانه، نسأل أسرته، نسأل كذا، نقول لا، أصله هو كان مسلم بس متخفي بإسلامه، متستر بإسلامه، لكن فجأة الشجاعة ظهرت عليه وخد قراره، قال أنا حصلي بالناس المسلمين كمان، أنا ده أنا أهو عالني مسلم وتعالى أصلي بيكم. لا تضح أنه هو إيه؟ بيصلي لوحده، يمكن في بيته، في لما يختفي عن أنظار إيه وأعين إيه أهله وزوجه وأولاده، وإلا ذبحوه، وإلا عملوا فيه الأفاعيل. لا، إذن هو إيه؟ كان متسترا متخفيا يمكن عشرات السنين أو سنين أو وقتا طويلا، وفجأة أعلن عن نفسه، وفجأة اللي احنا بنقول له يا فلان يا قمص يا تودرس يا كذا كذا، إذا هو إيه؟ لا، هو محمد من عشرات السنين لكن متخفي، وفجأة أعلن عن نفسه وصلى بالناس. يبقى نحكم بكفر من صلى خلفه فجأة هكذا؟ المتسرعون نقول صلوا ورائه كافر يبقى كفار؟ لا، نقول لا، نتأنى. مثل هذا الأمثلة يذكرها الشيخ الغزالي. تفضل. فليس هذا إذا نظرا خارجا عما ذكرناه، يحتاج إلى نظر يعني. نعم، ليس هذا نظرا خارجا، كل هذا بيدخل في الايه، في الرتب، في المراتب الستة يعني. نعم. ولنقتصر على هذا القدر في تعريف مدارك التكفير، وانما اردنا بحيث ان الفقهاء لم يعترضوا له، والمتكلمون لم يتعرضوا لهذه الامور، والمتكلمون لم يتعرضوا. هذا موضوع مهم جدا، يدخل في باب العقيدة، ودخوله في باب الفقه من ناحية اخرى، ودخوله في باب العقيدة والايمان من جهة اخرى. نعم. من فن علماء الكلام يعني، لم يفصلوا القول فيه، لا علماء الكلام ولا علماء الايه ولا علماء الفقه. يعني احنا خصصناه لانه فيه جانب ايماني لا بد من ذكره. الجانب الفقهي معروف في الاحكام الفقهيه وما يترتب على الكفر، من لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يتوارث، لا توارث بين مسلم وكافر، الى اخر ما هنالك. لكن الحكم الجانب الايماني لم يتعرض له علماء الكلام، يعني يقدم لك السبب في ذكره وختام كتابه بهذه المسألة. نعم. ولم ينبي بعضهم بها لقرب المسألة من الفقهيات. نعم. لأن النظر في الأسباب الموجبة للتكفير من حيث إنها أكاذيب وجهالات نظر عقلي. نعم طبعا. ولكن النظر من حيث إن تلك الجهالات تبيع بطلان العصمة، وإنما الخلود في النار نظر فقهي وهو المطلوب. نعم. ولنختم الكتاب بهذا. نعم. فقد أظهرنا الاقتصاد في الاعتقاد، وعدمنا الحشوة والفضول المستغني عنه الخارج، المستغني عنه الخارج عن الخارج عن أمهات العقائد وقواعدها. نعم. واقتصرنا من أدلة ما أوردناه على الجلي الواضح الذي لا تقصر أكثر الأفهام عن ذنبه. نعم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. درسنا القادم في موضوعنا الجديد وكتابنا الجديد والمؤلف الجديد إن شاء الله. قد ختم كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم.